بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله: وكذلك اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه لا يجمع لأحد أن يستلم ويقبل غير الركنين اليمانيين، لا قبور الأنبياء ولا صفوة بيت المقدس ولا غير ذلك، ولا مقامات الأنبياء كمقام إبراهيم الذي بمكة، والمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين، وغير ذلك مما يستلمه ويقبله كثير من الجهال، ولا يرون ذلك بتعظيمها، وذلك ليس بواجب ولا مستحب باتفاق المسلمين. ومن فعل ذلك معتقدا انه بر وقربا فهو ضال مبتدع مشابه للنصارى. واتفق ايضا ائمه المسلمين على انه لا يشرع لاحد ان يدعو ميتا ولا غائبا، فلا يدعوه ولا يسأله حاجة ولا يقول بالمبني وانصر ديني وانصرني على عدوي أو غير ذلك من المسائل، ولا يشتكي إليه ولا يستجير به كما يفعل النصارى بما يصورون التماثيل على صورته، ويقولون مقصودنا دعاء أصحاب التماثيل والاستشباع فيهم. فمثل هذا ليس مشروعا لا واجبا ولا مستحبا في دين المسلمين باتفاق المسلمين. ومن فعل ذلك معتقدا انه مستحب فهو ضال مبتدع. نعم. يقول الشيخ في هذه الجمل: اتفق الائمه الاربعه على انه لا يشرع لاحد ان يستلم ويقبل غير الركنين اليمانيين، هذا من الكعبه، فغير الكعبه من باب اولى، فالركن اليماني يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه أيضا. ونرى الجهال الآن إذا وازوا الركن اليماني أشاروا إليه، ومنهم من يكبر، ومنهم من يستلمه ويقبله أو يقبل يده، وكل هذا مما لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي ورد عنه في الركن اليماني خصوصاً أنه يستلمه من غير تكبير ومن غير إشارة ولا تقبيل. أما الحجر الأسود وهو الركن اليماني الثاني ففيه السنن الأربع التي مر ذكرها. ما هي؟ ما هي السنن الأربع في الركن في الحجر الأسود؟ نعم، أن يقبله ويستلمه ويؤشر إليه ويلمسه بشيء معه، بعصا أو محجن أو غيرها. فإذا كان هذا لا يجوز في البيت، في بقية أجزاء البيت، فغيره من باب أولى، لا من المقامات أو القبور أو الأضرحة أو مقام إبراهيم أو أبواب الحرم أو الشبابيك أو الحصي أو الحجارة أو غيرها. من فعل هذا معتقدا أن تقبيل هذه الأشياء واستلامها قربة إلى الله فهذا وشو؟ فهذه بدعة، لأنه تقرب إلى الله بما لم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما تقرب إلى الله باستحسانه. طيب، إذا قبل الحجر يعتقد أن الحجر ينفعه ويضره، وش حكم هذا؟ فهذا شرك. إذا قبل المقام أو القبر أو الجبل أو غيرها من مقامات الصالحين يعتقد أنها تنفعه وتضره فهذا شرك. أما إذا اعتقد أنها قربة إلى الله فهذه بدع، فهذه من البدع، وفيها مشابهة النصارى. أيضا اتفق الأئمة المسلمين على أن من دعا غائبا أو ميتا يسأله حاجاته، تفريج كرباته، نصره على أعدائه، أن هذا بمثل النصارى الذين صوروا التماثيل على صور الصالحين. لا يخلو الآن، لا تخلو كنيسة من كنائس النصارى إلا وفيها صورة لمن؟ لمريم ماريا، وسورة لعيسى عليهما السلام وهو مصلوب، والتماثيل جاءت للمسلمين من خلال النصارى، والنصارى واليهود اكتسبوا التماثيل والتصاوير ممن قبلهم من الإغريق والرومان وأمة اليونان، وكانوا مشركين. قال الله جل وعلا في آية براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لا، قبل قال جل وعلا: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون. هذه قراءة حفص. القراءة السبعية الأخرى التي عليها بقية السبعة: يضاهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. يضاهون ويضاهئون يعني يشابهون قول الذين كفروا من قبل. من هم؟ هم الإغريق والرومان ومشركي اليونان الوثنيون. نعم. قال الشيخ: من فعل ذلك معتقدا أنه يستحب فهو ضال مبتدع. نعم، هو ضال لأنه ضل عن التوحيد، وهو مبتدع بمعنى أنه أتى إيش؟ بدعة. وهذا البدعة شركية ولا مفسقة؟ بدعة شركية. وهنا ينتبه طلاب العلم، فإن شيخ الإسلام أحيانا يطلق البدعة ويراد بها البدعة المفسقة، ويطلق رحمه الله البدعة ويراد بها البدعة إيش؟ المكفرة الشركية. وهنا البدعة ما هي؟ الشركية، لأنه دعا وسأل واستغاث ولجأ إلى غير الله جل وعلا. وهذا بالاتفاق ليس مشروع ولا مستحب، وإنما هو من الكفر. نعم. بخلاف طلب الدعاء والشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين، كما كان أصحابه يطلبون منه الدعاء ويستشفعون به ويتوسلون بدعائه في حياته. في حياته، ضع خطا تحت قوله في حياته، فطلب الشفاعة وطلب الدعاء من الصالحين هو في حياتهم لا بعد موتهم، في حال حضورهم وشهودهم لا حال غيبتهم. وأصلح الصالحين هو النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. كما ثبت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال: اللهم إذا إنا أسلمنا نتوسل إليك بعمل نبينا فاسقنا فيسقون. وقد ثبت في الصحيح الحديث يعني إلى آخره. وهذا الذي حصل في عام الرمادة، قال عمر لما خرج بهم وقد أصابهم الجدب إلى مسجد الغمامة، موضع مسجد الغمامة الآن، حيث كان هو مصلى العيد ومصلى الاستسقاء، وسمي المكان مسجد الغمامة لأنهم لما استسقى بهم النبي عليه الصلاة والسلام واستسقى بهم عمر ظللتهم غمامة فأمطروا. قال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، وإنا نستسقي إليك بعم نبيك فاسقنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس فدعا وأمن الصحابة ففسقوا ومطروا. لو كان التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم أو بدعائه بعد موته لما جاز لهم، ولما لاقى بالصحابة، ما لاقى بالصحابة أن يتركوا الفاضل إلى المفضول، أن يتركوا النبي عليه الصلاة والسلام إلى من أقل منه فضلا وهو عمه العباس، وإنما تركوا النبي إلى غيره لأنهم يعلمون أنه لا يصح ولا يجوز دعاؤه والاستغاثة به والتوسل به بعد موته ولو كان ذلك إلى الله. نعم. قد ثبت في الصحيحين حديث أنس لما توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واستشفعوا به فطلبوا منه أن يدعو لهم، حين قال له الأعرابي: جهدت الأنفس وجاع العيال وهلك المال، فادعوا الله لنا. فدعا الله لهم فأمطروا سبتا، ثم شكوا إليه بهدم الأبنية وانقطاع الطرق، وسألوه أن يدعو الله بكشفها عنهم، فدعاه فكشفها عنهم. نعم، لأن الأعرابي قال في المرة الثانية: يا رسول الله، هلك المال وانقطعت السبل، ولم يقل جاع العيال، هلك المال وانقطعت السبل بكثرة السيول، قطعت الطرق، فلا يستطيع أن يصل الإنسان إلى مبتغاه لأن السيل يجري. فقال: فادعو الله أن يمسك عنا ما أجابه إلى طلبتك كما أجابه في المرة الأولى إلى طلبتك، وإنما قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر، وفي رواية وبطون الأودية. الآكام ما هي؟ جمع أكمة اللي يسميها الناس التلاع تلعة، وهي الهضاب الصغيرة والجبال الصغيرة، لأنه إذا تحدر السيل منها سال في مجاريه في أوديتها على الآكام والضراب، والضراب هي الأودية، ومنابت الشجر. نعم. وكذلك يوم القيامة يتوسل فيه أهل الموقف ويستشفعون به، فيشفع لهم إلى ربه أن يقضي بينهم. نعم، يشفعون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويتوسلون به، حي ولا ميت؟ حي بين أظهرهم يسمع كلامه، فهذه الشفاعة يوم القيامة التي آتاها الله رسوله إنما تكون وهو يسمع كلامهم، لا وهو غائب عنهم كما يفعله ويدعيه من يسوغون التوسل بالأموات. نعم. ثم يشفع شفاعة أخرى للكبائر ويشفع في أن يفرج الله من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كما استفاق في ذلك الأحاديث الصحيحة. ولما مات صلى الله عليه وسلم شفاعات له عليه الصلاة والسلام يوم القيامة 8 شفاعات، 5 منها خاصة، والخمس الخاصة هي الشفاعة العظمى، والشفاعة لمن تساوت حسناتهم وسيئاتهم، والشفاعة في عمه أبي طالب، والشفاعة في أهل في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، والشفاعة في دخول أهل الجنة في الجنة. هذه 5 مخصوصة به صلى الله عليه وسلم، وأعظم هذه 5 وأعظم الشفاعات الشفاعة العظمى التي يتنصل عنها ويتخلى عنها كل نبي ورسول، إلا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يقول أنا لها. نعم. ولما مات صلى الله عليه وسلم توسلوا بدعاء العباس عنه، ولم يتوسلوا به بعد موته، فإنهم إنما كانوا يتوسلون بدعائه في حياته، وذلك انقطع بعد موته، انقطع بموته فتوسلوا بدعاء العباس. نعم، انقطع ذلك بموته عليه الصلاة والسلام، فما أصبح هناك مبرر ومستساغ أن يتوسل به لأنه مات. ما هو التوسل الجائز والسائغ به بعد موته؟ ما التوسل الجائز والسائغ والمشروع بالنبي بعد موته؟ نعم، أنت التوسل باتباعه، التوسل بحبه، التوسل بنصرته، مناصرة دينه، هذا التوسل السائغ، والذي من أنكره فقد كفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان به إيمان واتباعه إيمان، فالتوسل به بعد موته إنما يكون بطاعته وحبه والإيمان به واتباعه عليه الصلاة والسلام. نعم. وذلك معاوية بن أبي سفيان استشفع في الشام وتوسل بيزيد بن الأسود الجرشي وقال اللهم إنا نتوسل إليك بخيارنا يا يزيد، رفع يديك فرفع يديك فدع ودع الناس حتى نزل المطر. يزيد بن الأسود هذا من حمير، وهو من صلحاء التابعين وساداتهم، وكان مستجاب الدعوة، فمعاوية لما أجدب أهل الشام أمر يزيد أن يدعو المسلمين، أن يدعو للمسلمين، فدعا فأمن المسلمون على دعائه فأغيثوا. طيب، هذا فيه مسألة، التوسل بيزيد من معاوية بدعاء يزيد والتوسل بدعاء العباس فيه جواز التوسل بالصالح ولو وجد من هو أصلح منه، توسل بدعاء الصالح ولو ثمة من هو أصلح منه، لأن فيه جواز التوسل بعموم الصالحين، لأن الصحابة أفضل من يزيد بن الأسود، وعلي وعثمان أفضل ممن أفضل من العباس بن عبد المطلب، والعباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظتم يا أخواني؟ فالتوسل يجوز بالأقل صلاحا مع وجود الأصلح ما دام كلهم مشتركين في الصلاح. والتوسل بذاتهم ولا بدعائهم؟ بدعائهم. نعم. قال ولهذا قال الفقهاء يستحب الاستسقاء بأهل الصلاح والدين، والأولى أن يكون من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء بعمر لما استسقى بالعباس. نعم، الأولى أن يكون أهل الصلاح من آل بيته صلى الله عليه وسلم، من آل بيته تأسيا بعمر حيث استسقى بالعباس وهو من أهل الصلاح. طيب، إذا وجد صالح من غير آل البيت ولم يجد من آل البيت في ذلك المجمع والمكان صالح، يتوسل بدعاء من؟ بدعاء الصالح. فآل البيت أو الانتساب للنبي عليه الصلاة والسلام لا ينفع صاحبه إلا إذا كان معه الصلاح. نعم. كان توسلهم في حياته هو إنسان به على الله، وتوسل بذاته من غير أن يدعو له لأمكن ذلك بعد مماته. هذه المسألة المهمة. لو أن الصحابة رضي الله عنهم توسلوا فأقسموا بذات الصالح، بذات النبي على الله أو بذات الصالح على الله، لأمكن هذا في حال حياته وبعد موته. أما وقد امتنعوا عن ذلك بعد موته، علمنا تأكدنا أنه إنما كان التوسل بماذا؟ بدعائه لا بذاته، لأن الدعاء ينقطع بموته، أما الذات ما تنقطع بموته، لأن ذات الأنبياء محفوظة كما أن ذات الصديقين والشهداء محفوظة. نعم. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأبيض يستسقى القبر وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. هذا قول أبي طالب في قصيدته اللامية لما حصر في الشعب، في شعب أبي طالب، قال: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، إلى قوله: كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضغن إلا أمركم في بلابلي، كذبتم وبيت الله نبزي محمدا أي نتركه، ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. ما سلم لكم النبي عليه الصلاة والسلام حتى نقتل ونصرع عن أبنائنا وزوجاتنا، والحلائل هن الزوجات. وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط الذمار غير ضرب من واكلي، يعني نفسه. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. يذكرهم أبو طالب بأمر وقع في مكة، وكان النبي صغيرا لما مات أبو عبد المطلب، ومات عبد المطلب والنبي له كم؟ 7 أو 8 سنين. حصل عليهم جدب عظيم، قال عرفطة بن جلهم الكندي: أتيت مكة وهي واد أجدب، فشكى الناس إلى أبي طالب ما أصابهم من الجدب، وكان سيد الوادي، وطلبوا منه أن يخرج فيستسقي بهم. قال: فرأيته خرج يمشي وبين يديه غلمان وصبية فيهم غلام كأنه شمس دجن تجلت عنه سحابة قتماء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وش معنى شمس دجن؟ كأنه تجلت عنه سحابة قتماء، أي أنه أبيض، كأن السحاب لما انفسخ وجاء منه الشمس أصاب وجهه أنه من بياضه ونوره بهذه المثابة عليه الصلاة والسلام. فرفع أبو طالب هذا الغلام بيديه هكذا وأسند ظهره إلى الكعبة، والغلام يلعب بإبهام أبي طالب وهو يستسقي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى قوله: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم في رحمة عنده وفواضل، حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل. قالها أبو طالب لما حصر المشركون النبي وآل هاشم وآل المطلب وآل عبد شمس في الشعب، يذكرهم بما كان من استسقائه بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قد يقول قائل إن أبا طالب استسقى بذاته صلى الله عليه وسلم، نقول ولو كان هذا منه فهذا لا يستدل به على التوسل بذاته لأن هذا فعل مشرك، لكنه بهذا يذكرهم بهذه المنة، يذكرهم بهذه المنة، لأن أبا طالب لما قال هذا القول قاله في حال الجاهلية، وقاله لما حصر في الشعب والنبي قد جاء في الرسالة، والاستسقاء كان قبل ذلك، كان قبل ذلك. يقول ابن عمر: ربما ذكرت قول الشاعر قول أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، أي أنه يثلم مع اليتيم من ثلمه عليه الصلاة والسلام. ولهذا أبو طالب لما استرسل ذكر أن هذا كان بعد البعثة من جهة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل حليم، إلى قوله: حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها، يوالي ربه جل وعلا ولا يرضى بولاية غيره، يوالي إلها ليس عنه بغافل. الجاهليون يؤمنون ببعض صفات الله جل وعلا من علوه وسمعه وبصره وأنه لا يغفل عن أوليائه، إلى أن قال يعني فيما يذكر عن نفسه مما تحسر عليه: فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا، غير قول التهازل، ما أقوله وأنا هازل، أقوله وأنا صادق: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، ولكنه آمن بشعره ولم يؤمن بقلبه ولسانه، حيث أبى أبو طالب أن يقول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ولم يقل أحد من المسلمين كانوا في حياته يوصلون به ويتوسلون بذاته. شوف الكلام المتين، قال: ولم يقل أحد من المسلمين، أي من علمائه، إنهم أي الصحابة كانوا في حياته يقسمون به بمن؟ بالرسول على الله: اللهم بمحمد نقسم عليك بمحمد إلا تسقينا، ما قالها أحد. وما قال أحد إنهم كانوا يتوسلون بذاته، وإنما هذا القول قول محدث مبتدع، إنما جاء بعد أولئك العلماء وبعد تلك القرون. وأوضح لكم يا أخواني، وإن اشتهر هذا القول عند المتأخرين فأسباب شهرته انتشار التصوف وانتشار الغلو، وأشرف من يغلى به النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا قالوا التوسل بذاته. وهؤلاء القبورية والروافض وأمثالهم ما علقوا التوسل بذات النبي إلا ليسوغوا التوسل بالأولياء والمعصومين عندهم والصالحين والآئمة وغيرهم، هم ما قصروه على النبي فقط، وإنما وسعوا عليه غيرهم حتى يسوغوا ويبرروا الشرك بهم مع الله جل وعلا في دعائهم، في الاستغاثة بهم، في التوسل بهم، في استشفاعهم وطلب الشفاعة منهم، في تفريج الكروبات، في سؤال الحاجات، ثم توسعوا بعد ذلك فاعتقدوا فيهم النفع والضر وجلب الخير ودفع الشر. لاحظوا حلقة الشرك كيف تبدأ، مثل القطرة والحصاة إذا نزلت في بركة الماء أو في البحر، أول ما تنزل في موضع واحد ثم لا تزال تتسع، تتسع إلى أن تبلغ أطرافها. نعم. الحديث الأعمى الذي رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وغيرهم ألفاظه صريحة في أن الأعمى إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما قد بسطت ألفاظه في موضع آخر. إنما هو لفظ صريح أنه إنما توسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت لكم بالأمس وقبل أمس أنها من أربعة أوجه دالة دلالة صريحة على أن التوسل كان بذاته أو بدعائه، كان بدعائه. وقد اشتبه هذا على بعض الناس وظنوه بذاته، والأوجه الأربع دالة على أن التوسل إنما كان بالدعاء وليس بالذات. نعم. وفي أول الحديث أن الأعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يرد إليه بصره، فهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي ركعتين. إذن الأمر الأول أنه طلب من النبي أن يدعو له، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن النبي أمره ببذل السبب والدعاء، يصلي ركعتين ويدعو. نعم. ويقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله، إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي تقضيها، اللهم فشفعه في. نعم. وهذا الوجه الثالث: اللهم فشفعه في. في الرواية الأخرى: اللهم فشفعه في وشفعني فيه. هل معنى هذا أن الأعمى النبي يتوسل به إلى الله بذاته؟ لا، وإنما بدعائه. الوجه الرابع أن الصحابة رضي الله عنهم توسلوا إلى الله بعد موت نبيهم بمن؟ بدعاء العباس. ولو كان التوسل بذات النبي مشروعاً لكانت ذاته قبل موته وبعد موته سيان، لأن الله حرم على الأرض ذوات الأنبياء وأجسادهم. نعم. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أمره أن يدعو هو أيضا، كما قال له ربيعة بن كعب الأسلمي: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. ربيعة بن كعب الأسلمي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ويقرب له طهوره في الليل، فرأى النبي ذلك منه وكان شابا يافعا، فقال: سل يا ربيعة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أو غير ذلك؟ قال: لا، ما هو إلا هذا. فأعاد عليه السؤال مرة ومرتين وثلاث، وفي كلها همة هذا الشاب هذا الفتى هي في الجنة، ما طلب قصورا ولا دورا ولا حورا ولا مالا ولا جاها، إنما طلب أن يكون صحيب النبي في الجنة. فقال له: إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. فهي بشرى لربيعة وبشرى لغير ربيعة، فمن أراد صحبة رسول الله فليكثر من الصلاة الفريضة والنافلة. نعم. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله الإنسان قد يكون مشروطا بشروط، وقد يكون هناك مانع كاستغفاره للمنافقين، فدعاؤه من أعظم الأسباب للحصول المطلوب، ولكن السبب قد يكون له شروط وموانع. النبي قد يدعو لكن ما يستجاب لدعائه، مع أن الله استجاب دعاء الأنبياء. إبراهيم دعا لأبيه، ما دعا، بدل السبب بدل الشرط. هل حصل المشروط؟ لم يحصل المشروط. تدرون لما؟ لوجود المانع، وهو أن أباه مشركا كافر، فنهى الله إبراهيم عن أن يدعو لأبيه. نهى الله إبراهيم أن يدعو لأبيه كما نهى محمدا أن يدعو للمشركين والمنافقين. قال الله جل وعلا: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. من هم؟ المنافقين. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يقول صلى الله عليه وسلم: والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم لاستغفرت لهم. لكن الله جل وعلا نهى. لو أن النبي استغفر للمنافقين يغفر لهم؟ ما يغفر لهم، لوجود المانع، وهو ماذا؟ شركهم وكفرهم. ولهذا قال الله جل وعلا في آخر براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره. لماذا؟ إنهم كفروا بالله، بسبب الكفر، بسبب الكفر. ثم ذكر سبحانه: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها الله إياه. لكن هل استجاب الله دعوة إبراهيم؟ لا، لوجود المانع. فهذا الذي جاء وطلب من النبي أن يستغفر له إذا كان على شركه وعلى دعائه غير الله وتقربه للمقامات العباس والحسين وزينب وسكينة والبدوي والدسوقي والحضري والبرعي وغيرهم، ما ينفعه استغفار النبي له ولا تنفعه شفاعة النبي له، لأن الشفاعة لها شرطين: إذن الله للشافع بالشفاعة، ورضى الله عمن؟ عن المشفوع له. والمشرك لا يرضى الله عنه، والكافر لا يرضى الله عنه، والمنافق لا يرضى الله عنه، فلا تنفعه شفاعة أي شافع. ولهذا قال الله جل وعلا في المشركين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. كل شافع لا تنفعه شفاعة، كل مشرك لا تنفعه شفاعة الشافع ولو كان الشافع نبيا، كيف إذا كان أيضا صالحا أو غيره. نعم. فإذا كان إبراهيم قد استغفر لأبيه فلم يغفر له، وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وقيل له: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لم يمنع ذلك أن يكون دعاء إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم عند الله أعظم، صلى الله عليهما، صلى الله عليهما وسلم عند الله أعظم الدعاء إجابة، وجاء منهما عند الله أعظم جاء في المخلوقين، وهما الخليلان وهما أفضل البرية. لكن الدعاء وإن كان سببا قويا فالكفر مانع معالي، فإن الله لا يغفر أن يشرك به، وقد حرم الجنة على الكافرين والمنافقين. وإن استغفر لهم محمد وإبراهيم عليهما السلام لوجود المانع ذلك تنقص جاه الشفيع العظيم القدر. وكذلك ثبت عنه في الصحيح أنه قال: استأذنت ربي بأن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت بأن أزور قبرها فأذن لي. الحديث في صحيح مسلم: لماذا لم يؤذن له في الاستغفار لأمه عليه الصلاة والسلام؟ لأنها ماتت على غير الإيمان، على غير التوحيد، ولا يجوز للمؤمن أن يدعو ويستغفر لغير المؤمن. طيب، لماذا أذن له بزيارة قبرها؟ لأن زيارة القبر تنفع الحي، وإن لم تنفع من؟ الميت. تنفع الحي بالتذكر والاعتبار. نعم. قد يقول قائل: إن النبي زار قبر أمه، أي سافر لها، وهو صحيح، وإنما كان قبرها في طريقه وهو قافل أو ذاهب إلى مكة، وقبر أم النبي بالأبواء على طريق الذاهب من المدينة إلى مكة، ولأنه لا يجوز أن يشد الرحل ويسافر لأجل المقابر، سواء لزيارتها أو تعظيمها أو إجلالها، لما جاء في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أي لا تشد الرحال إلى بقاع إلا لهذه البقاع الثلاث: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد وبيت المقدس. نعم. وقد قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ثم اعتذر عن إبراهيم بقوله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فهو صلى الله عليه وسلم قال لربيعة: سل، قال: أسأل مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ فقال: بل هو ذلك. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، فإن المطلوب عالي لا ينال بمجرد الدعاء، بل لا بد من عمل صالح يكون في صاحبه يكون عونا للداعي. فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أي أن دعاء النبي وحده لا يكفي حتى يأتي هذا المدعو له بعمل. وأعظم ما يأتي به ماذا؟ الإيمان والتوحيد. فإذا أتى به وانضاف إليه سبب آخر وهو دعاؤه صلى الله عليه وسلم، نفع هذان الأمران. فإذا وجد الدعاء ولم يجد التوحيد والإيمان لا ينفع، فإذا وجد الإيمان ولم تجد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فقد ينفع وقد يعاقب على سيئته. لكن الشفاعة من أسباب العفو عنه والتجاوز والصفح له. نعم. كذلك أمر الأعمى لما طلب منه الدعاء له أن يعينه هو طريق بصلاتك ودعائك، وقال صل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، أي بدعاء نبيك وشفاعتك، كما قال عمر كنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. قد يقول قائل الحديث ما فيه أتوسل إليك بدعاء نبيك، من أين جبت يا وهابية يا سلفية بنبيك أنه بدعاء النبي؟ نقول هذا مقتضى السياق، وهذا هو مقتضى الحال، وهنا فيه حذف المضاف وبقاء المضاف إليه. الصحابة توسلوا بذات النبي ولا بدعائه؟ بدعائه. هذا الأعرابي، هذا الأعمى، توسل بذات النبي ولا بدعائه؟ علموني، بالدعاء. ولو أراد أنه توسل بالذات ما احتاج إلى أن يأتي للرسول ويقول يا رسول الله أدعو الله لي، توسل بذاته وهو في أقصى الدنيا، في الرمال ولا في الجبال ولا في أي مكان، لأن ذاته موجودة. فلما أنه جاء وطلب من النبي الدعاء، وطلب الصحابة قبله وبعد ذلك من النبي الدعاء، وطلبوا بعد موته من العباس، تأكدنا عندئذ وأيقنا أن المتوسل به هو الدعاء، دعاء النبي لا ذاته صلى الله عليه وسلم. ولا يغيب هذا المعنى إلا على مغفل في الحقيقة، أو صاحب شبهة يريد أن يبرر التوسل بذوات الصالحين ودعاءها وسؤالها من غير الله جل وعلا. وكما قال الأول وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، يفهم الفهم السقيم ويريد أن يلزم الناس به، هذا خطأ. والأول يقول علي نظم القوافي من أعنتها، وماذا علي لو لم تفهم البقر؟ إذا كان لقدامك بقرة ما يفهم أو ثورا ما يفهم، أنت ملزوم فيه؟ ما أنت ملزوم إذا أبنت الحق وأبنت الشيء بدليله. فهذا الاشتباه يزول يا أيها الإخوة بمعرفة السياق ومعرفة واقع الحال. هب أنه على سبيل الفرض أن هذا الأعمى توسل بذات النبي، وش الحاجة أن يأتي إلى رسول الله؟ ما الحاجة إلى أن يأتي إليه؟ لأن ذاته موجودة في أي مكان، يتوسل إلى الله بذات النبي لأن ذاته موجودة قبل موته وبعد موته. الصحابة لو أن التوسل بذاته كيف يعدلون عن ذاته إلى ذات عمه العباس؟ يليق هذا بهم؟ هل يليق هذا بالصحابة؟ لا يليق بهم، ولا يليق هذا حتى بالعباس أن يرضى بهذا. لكن عرفنا بهذا لما أنهم حادوا وتركوا توسلا بذاته عليه الصلاة والسلام إلى دعاء عمه، علمنا أن المراد عندهم المستقر الذي لا مناص عنه أن توسلهم إنما كان بدعائه صلى الله عليه وسلم، كما توسلوا بدعاء العباس عمه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. نعم. ومعلوم أنهم إنما توسلوا بدعاء العباس كما كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فعل عمر بين المهاجرين والأنصار عام الرمادة، ولم ينكره أحد ولم يقل له بل التوسل بذات النبي. ما قال له أحد من الصحابة أبدا تعال يا عمر وهو على كيفك أنت إلا أن توسل بذاته عليه الصلاة والسلام، ونقسم على الله بذاته، اللهم نقسم عليك بنبيك أنك تسقينا. هل قال أحد ذلك؟ هل يغيب هذا عن معنى الصحابة وهم الفقهاء والعلماء والفضلاء؟ لا. فلما لم يقل ذلك ولم ينكر عليه أحد، علمنا أنهم اتفقوا معه ورضوا بقوله أنهم توسلوا بدعاء الحي الصالح منهم، وهو العباس الذي هو من آل البيت حيث هو عم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذلك أمر الأعمى يتوسل بدعائه وشفاعته. لا، ردها من أول. ولم ينكره أحد. ولم ينكره أحد ولم يقل له بل التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم والإقسام به مشروع، فلما يعدل عن التوسل من الرسول إلى العباس؟ فلما أقر عمر على ذلك ولم ينكر. فلما يعدل عن التوسل بالرسول إلى العباس؟ لما يعدل؟ لما يترك النبي فيتوسل إلى العباس عمه؟ لأنهم توسلوا بالدعاء ولم يتوسلوا بالذوات. فلما أقروا أي الصحابة عمر على ذلك ولم ينكره أحد، علم أن ما فعله عمر وأصحابه رضي الله عنهم معه أي مع العباس هو المشروع دون ما يخالفه من التوسل بالذات أو الإقسام على الله بذات النبي، فهذا ممنوع. ظهر هذا يا أخواني؟ ظهر هذا؟ واضح؟ نعم. وكذلك أمر الأعمى أن يتوسل بدعائه وشفاعته، ويدل على ذلك قوله في آخر الحديث: اللهم تشفعه في. علم أنه اللهم تشفعه في. أي نعم. اللهم تشفعه في. علم أنه كان يدعو ويشفع له، وأن الأعمى إنما يتوسل بدعائه وشفاعته، وإلا فكان يقول: اللهم وهذا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والتوسل بدعائه وشفاعته هو التوسل الذي كان الصحابة يعرفونه ويفعلونه، هو الذي استقر في قلوبهم ولم يستقر عندهم يعرف غير ذلك. نعم. وهو معنى التوسل به عندهم، هذا معنى التوسل بالرسول عند الصحابة. التوسل بإيش؟ هل هو بذاته؟ هل هو بجاهه وقدره؟ هل هو بالإقسام به على الله؟ لا، إنما التوسل بدعائه، لا مناص إلا هذا. نعم. كما قد بين ذلك حديث عمر وحديث الأعمى، ولكن من الناس من ظن أن المراد بلفظ التوسل به صلى الله عليه وسلم هو التوسل بذاته أو الإقسام بذاته، وهذا غلط على الصحابة. هذا غلط من جهتين: أولا أنه غلط على الصحابة، ثانيا أنه غلط وفهم سقيم من صاحبه، فإن الصحابة مستقر عندهم بواقع الحال أنهم ما توسلوا بذاته ولم يقسموا على الله بذاته. وكذلك الأعمى، لو أن الأعمى مراده الإقسام على الله بذات الرسول أو التوسل الله بذات الرسول لما كان حاجة أن يضرب المطى إلى الرسول في المدينة، بل بقي في مكانه أينما كان، قال: اللهم إني أقسم عليك برسولك. لكن لما جاء إلى المدينة وعنى وسافر علم أنه إنما أراد التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم. لعلي أمر على بقية القاعدة بإجمال، لأن هذا هو آخر المجالس. ذكر الشيخ بعدها اعتذارا عن العز بن عبد السلام لما سئل قال إنه يجوز التوسل، لا يجوز التوسل بأحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن صح الحديث بذلك. قال الشيخ: لعله لم يستحضر الحديث بسياقه، لأن استحضار الحديث يناقض ما أفتى به من استثنائه عليه الصلاة والسلام. وحديث الأعمى حديث صحيح في توسله بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لا بذاته. ثم اعتذر عما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه من أقسم بالرسول فإنه يجب عليه الكفارة، فهذا القول غلط وقول خطأ، وخالفه الأئمة الأربعة. فجمهور الأئمة على الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا يشرع الحلف إلا بالله أو بأسمائه وصفاته، ومن حلف برسوله صلى الله عليه وسلم فقد وقع في كبيرة، وقع في الشرك الأصغر أنه حلف بغير الله. فهذا شيخ الإسلام وهو حنبلي في الأصل لم يتبع الإمام أحمد بكل شيء، لأنه ما من شرط العالم عندنا أنه لا يخطئ. وأكثر العلماء على أن جمهور العلماء على أن الإقسام بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق الإقسام به غير منعقد، فاليمين غير منعقدة ولا توجب كفارة، وإنما توجب التوبة، التوبة إلى الله من حلفه بغير الله. ثم ذكر رحمه الله ما جاء من الأدلة في السنة في حمايته عليه الصلاة والسلام، حمى التوحيد وسده الذرائع الموصلة إلى ما يناقضه من الشرك الأصغر أو الأكبر، من الحلف بغير الله، ومن التسوية بين الله جل وعلا وبين خلقه، ومن اتخاذ الصالحين وصائط وشفعاء عند الله جل وعلا، وأن هذا من أين؟ من الشرك به. ثم ذكر ما جاء في الأحاديث في من قال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقال للصحابة: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. في الأول، في الحالة الأولى يقول: لا تقولون ما شاء الله وشئت، قولوا ما شاء الله وحده، حماية لحمى التوحيد وسده ذرائع الشرك. في الحالة الثانية قال: قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، نهاهم عن التسوية بالواو التي هي لمطلق الجمع إلى الترتيب بثم، وهذا في من عرف التوحيد، عرف التوحيد، ونهاهم عليه الصلاة والسلام عن الشرك حتى في مثل هذه الأقوال التي لم يقصدها أصحابها وإنما جرت على ألسنتهم. ثم ذكر ما يتعلق بالخطيب لما خطب عنده قال: ومن يعصهما، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال للأعرابي: بئس الخطيب أنت، قل من يطع ومن يعص الله ورسوله، مع أنه عليه الصلاة والسلام روي عنه في بعض المواضع أنه قال ومن يعصهما، لكنه قال ذلك للأعرابي حتى يعود الناس على التوحيد وعلى إفراد الله جل وعلا بالطاعة وإفراده بعدم معصيته. فلا يظن من الاشتراك عند هؤلاء السذج أو هؤلاء العوام قليل العلم أنه يبرر لهم مطلق التسوية. أما إذا زال هذا المانع في علماء الصحابة وفضلائهم ومن تحققوا بالتوحيد، فإن الجمع في هذا الأمر جمع سائل، ومن يعصهما فقد غوى أو من يطعهما فقد رشاد. وقال للرجل: أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا لقبري؟ قالها عليه الصلاة والسلام لقيس بن سعد، قال: أتيت الحيرة يا رسول الله فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، أي لمعظم لهم، وأنت أحق أن يسجد لك. قال له صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا لقبري؟ قال: لا. لاحظ الصحابة لما عرفوا التوحيد قال: ما أسجد لقبرك؟ قال: فإنه لا يصلح عندئذ السجود إلا لله. وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقها عليه. هذا من حمايته لحمى التوحيد، مع أن سجود التحية سائغ في شرع من قبلنا. هذا يعقوب وأم يوسف وإخوته الأحد عشر خروا ليوسف سجدا سجود التحية، الملائكة سجدوا لآدم سجود التحية، أما في ديننا وشرعنا فلا يصح السجود إلا لله حتى في باب التحية. ولهذا ما يفعله بعض الناس، بعض اللاعبين أو الممثلين في المسارح وغيرها، إذا واجه الجمهور خر لهم راكعا، أو واجه الإنسان عظيما رئيسا أو إمبراطورا أو غيره خر له راكعا، هذا ما يجوز، وهو شرك أصغر، لأنه يوصل إلى ماذا؟ إلى السجود لغير الله. ونبينا حسم هذه المادة، حتى هو عليه الصلاة والسلام خير من وطئت قدماه البسيطة لم يرضى ولم يقبل أن أصحابه يركعون له، وقال: لو كنت، ولو حرف امتناع للوجود، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ثم كذلك ما أخبر مما نهى عنه ما يتعلق بالقبور وقد ذكرناها. وذكر رحمه الله مسألة ما تنازع به العلماء: هل تجوز الصلاة على النبي عند الذبيحة؟ إذا أراد أن يذبح ذبيحة وش يقول الإنسان؟ بسم الله. هل يجوز أن يضيف إليها اللهم صل على رسول الله؟ ذكر اختلاف العلماء في ذلك، وأن القول الراجح، القول الصحيح ما ذهب إليه الجمهور، أن ذلك لا يجوز، لأن هذا الموضع ليس من مواضع الصلاة والسلام عليه. ولو صلي على رسوله عند ذبح الذبيحة لربما فتح باب وأصبح ذريعة ووسيلة إلى أن يذكر اسمه صلى الله عليه وسلم مع اسم الله عند هذه الذبيحة، عند هذه الذبيحة. ثم ذكر بعد ذلك أنواعا من التوسل. ماذا؟ التوسل المشروع، وهو التوسل الله جل وعلا بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه وطاعته واتباع أمره ونهيه، والتوسل الله جل وعلا بالعمل الصالح، والتوسل الله بدعاء الصالحين، أن هذا هو الذي ينفع. ثم ذكر منهج أهل الأهواء مع مخالفيهم، وهذه مسألة مهمة، مهمة في هذا الزمان ومهمة في هذه القاعدة، لأن أهل الأهواء عرف عنهم تكفيرهم من خالفهم، أما أهل السنة فلا يكفرون من خالفهم بمجرد المخالفة حتى يأتوا ناقضا من النواقض. اقرأ كلام الشيخ: ولكن شأن أهل البدع، صفحة 80. نعم. ولكن شأن أهل البدع أنهم يبتدعون البدع. هذا أول أمر، عدوا مثالبهم. الأمر الأول أنهم يبتدعون البدعة، يتركون السنن والآثار إلى مستحسناتهم وأذواقهم وأوجادهم، ما يستحسنونه وما يعظمونه يبتدعونه وإن كان قصدهم حسن، إذن يبتدعون البدعة. ثانيا: ويوالون عليها، يكون ولاؤهم على هذه البدعة، يحبون من يفعلها معهم، وضد ذلك ويعادون عليها، من لم يفعلها معهم يكرهونه. الآن الذين أحدثوا بدعة الموالد مثلا، أو بدعة الاحتفالات بليلة المعراج، أو بدعة أنواع الذكر أو بدعة التعلق بالقبور، يوالي من يفعل البدعة معه ويعادي من لا يفعلها، وتشتد العداوة إذا أنكر عليه المنكر هذه البدعة. إذن هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، ويذمون مخالفهم، هذا وهابي، هذا ما يحب الصالحين، هذا ما يحب الرسول، لأنه خالفهم ولم يوافقهم على بدعتهم، لأنه أنكر عليهم بدعتهم يذمونه. الأمر الخامس، قال بل يفسقون بل يكفرون من خالفهم، هذا الذي ما وافقهم على البدعة فسقوه، قالوا هذا فاسق ما يحب الرسول، اللي ما يحب الرسول منه إما فاسق أو كافر، الذي يبغض الصالحين إما فاسق أو كافر، لأن الذي يبغض الصحابة وهم أصلح الصالحين يكون كافرا، ومن أبغض دونهم ممن هم في الصلاح والفضل فهو فاسق. قال بل يفسقون بل يكفرون من خالفهم. إذا الأمر الخامس والسادس تفسيق ثم تكفير من خالفهم، كما يفعله الخوارج والرافضة والجهمية وأمثالهم. الخوارج كفروا الصحابة، بدأت ببدعة الخوارج، والوا عليها وعادوا عليها وذموا من خالفهم، بل فسقوا الصحابة، بل كفروا عليا وعثمان وأهل الجمل وأهل صفين. هذا منها مسلك من؟ مسلك الخوارج. الروافض كذلك ابتدعوا بدعة ولاية علي، وأن ولاية علي معناها أنه أحق من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان بالخلافة، ثم زادت هذه البدعة فوالوا عليها وعادوا من خالفهم وذموا من خالفهم بأنه لا يحب علي ولا يحب آل البيت. انتهى الأمر إلى تكفير من لا يؤمن بولاية علي وأنه أحق الناس بالخلافة، وإن آمن بالله ورسوله وصلى وصام وآمن باليوم الآخر، لكن ما دام ما آمن لعلي بالولاية وهي الخلافة وأنه أفضل الصحابة وأولاهم بها، فإن هذا يكون عندهم كافر، ويكون في يوم القيامة في النار، كما طفحت بهذا كتبهم العفنة. وكذلك الجهمية ابتدعوا بدعة نفي الصفات وإنكار الأسماء وبدعة القدر وبدعة الجبر، والوا عليها وعادوا عليها وذموا من خالفهم وفسقوهم بل وكفروهم، حتى قال قائلهم لأمير المؤمنين المعتصم اقتل أحمد ودمه في رقبتي لأنه كافر، حيث زعم أن الله متكلم. هذا هو منهج أهل الأهواء وأهل البدع في من خالفهم. أما أهل السنة وش منهجهم؟ نعم، وأما أهل العلم والسنة، ما يبتدعون، إذن يتبعون الحق، هذا أول منهجهم، اتباع ما جاء في الكتاب والسنة. نعم، ويعذرون من خالفهم إذا كان مجتهدا مخطئا أو مقلدا. موقفهم من المخالف على قسمين، إذا كان هذا المخالف مجتهد من العلماء الاجتهاد عنده القدرة والملكة والآلة فيعذرونه، إن كان مقلدا لمجتهد يعذرونه بأنه مخطئ قلد مخطئا مثله، لكن إذا كان معاند ومكابر ويرد الحق تعصبا على قول مذهبه أو جماعته أو حزبه فإن هذا له شأن آخر، وهو أنه يعادى بعد البيان، يبين له أنه مخطئ، فإن أصر وعاند وكابر كان شأنه شأن من رد الحق، كما كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام في من رد الحق برد دعوته ورد ما جاء به. وش كان موقفه معهم؟ بيّن لهم ونصحهم ودعاهم وأمرهم ونهاهم، فلما لم يأتمروا جاهدهم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. متى؟ بعد البيان وبعد النصح وبعد الإرشاد، لم يستجيبوا ولم يقبلوا. نعم، فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، وقد قال الله في دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد ثبت في الصحيح أن الله استجاب هذا الدعاء وقال قد فعلت. نعم، هذا الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة أخطأ في مسألة جواز، في مسألة الكفارة إذا حلف بالنبي أن عليه الكفارة وهو مجتهد، هذا الاجتهاد أخطأ فيه، وهذا الخطأ تجاوز الله له عنه، إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذن نعتذر للإمام أحمد ونعتذر لعلماء الإسلام المجتهدين الذين بذلوا وسعهم إذا أخطأوا، لأنه ما من شرط العالم أن لا يخطئ. طيب، هل نطرح أقوالهم؟ هل نطرح أقواله كما يفعله بعض الغلاة منا، بعض الغلاة المنتسبين إلى أهل السنة؟ إذا أخطأ العالم اطرحوا كل قوله، كل قوله، واطرحوا علمه كله، لأنه أخطأ خطأ أو خطأين. ما هذا منهج علماء الإسلام؟ الحافظ بن حجر أخطأ، شيخ الإسلام ابن تيمية أخطأ، النووي أخطأ، ابن رجب أخطأ. هل نطرح جميع علومهم؟ ما يصفي عندنا أحد، بل ما يبقى أحد، لأن الخطأ واقع ووارد على كل أحد. فعندئذ هل المسلك أن ننسفه في اليم نسفا كما يفعله الغلاة؟ هذه طريقة الخوارج، لما أخطأ بعض الصحابة في أذهانهم كفروهم ونسفوهم في اليم نسفا. أما أهل الإيمان وأهل العلم كما ذكر الشيخ قال: ويعتذرون. يعتذرون لمن؟ لمن أخطأ ممن خالفهم، بشرط أن يكون عالما مجتهدا أو يكون مقلد، أن هذا خالف الصواب، هذا الذي بان له، ما ثبت، ما بلغه العلم. ولهذا كتب شيخ الإسلام كتابا آخر سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بأن العالم إذا أخطأ لا يقلد على خطأه، لكن يعتذر له، يترحم عليه، يستعفى له، يستغفر له، ولا نطرح علمه. بعض الناس من الغلاة ممن قل علمهم وتعالموا وادعوا العلم، إذا أخطأ العالم نسفوه في اليم نسفا، قالوا هذا مبتدع، مبتدع ما يؤخذ منه علم أبد. هو صحيح. هل معنى هذا أن نترك علوم ابن حجر؟ هل يقول هو عاقل، يقول هو سوي؟ هل نترك علم الحافظ النووي؟ هل نترك علم من قبله ومن بعدهم علماء الإسلام؟ هذا المسلك وهذا الطريق مما نبذه العلماء قديما وحديثا، نبذوه قديما وحديثا. نعم، إذا وقع العالم في بدعة ما نوافقه في بدعته، نشنع على هذه البدعة، لكن بقية علمه وبقية صلاحه وبقية اجتهاده الذي ينفعنا نستمسك به ونستفيد منه ونعتبر به. هذه هي طريقة علماء الإسلام. والأولى أول عتبات طريقة الخوارج، أول درجة ورتبة في طريقة الخوارج. ثم اعتذر لكم الشيخ رحمه الله بقوله والكلام، ثم قال إن الله استجاب المؤمنين بدعائهم لما قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، آخر آية من سورة البقرة، قال الله قد فعلت. ولهذا جاء عن حذيفة رضي الله عنه عن غير إذا قرأ هذه الآية قال آمين، أي اللهم استجب، اللهم استجب. ثم قال رحمه الله والكلام على هذه المسائل قد بسط في مواضع غير هذا وصنفت فيه مصنفات، والعلماء في ذلك وما يتعلق به من الكلام ما لا يتسع له هذا الموضع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وتم الكلام على هذه القاعدة، وما كنت أظن أن الوقت يسمح بالكلام عليها، ولكن هذا من توفيق الله جل وعلا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه الأسئلة من الجميع أو من أحد الجنسين؟ أي نعم. هذا السائل يقول: هل طلب الدعاء والشفاعة من الميت بأن يقول عنده أدعو الله لي أو اشفع لي عند ربك، هل هذا من الشرك الأكبر أو أنه بدعة وسيلة إلى الشرك الأصغر، وهل في هذه المسألة خلاف؟ نعم، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء المتأخرين، فيها خلاف، والصحيح أن هذا من الشرك، من الشرك الأكبر، لأنه سؤال وطلب ونداء من الميت، سواء طلب من الميت أن يدعو الله له أو طلب من الميت بنفسه أن يغفر له أو يرحمه، والثاني أشنع من الأول، وكلاهما في دائرة الشرك، كلاهما في دائرة الشرك، لأنها طلب وسؤال واستغاثة واستعانة ودعاء واستشفاع بغير الله جل وعلا. وما عبر عليه بعض العلماء أن هذا من البدع هو بدعة، لأن كل شرك بدعة، والبدعة بدعتان: بدعة شركية مكفرة، وبدعة مضللة فسقية. لكن هذا الذي جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، أو قبر الزبير، أو قبر خالد بن الوليد، أو قبر عبد القادر الجيلاني، قال: يا عبد القادر، يا زبير، يا طلحة، يا خالد، يا رسول الله، اسأل الله لي الجنة، دعاؤه النبي أو دعاؤه هذا الولي من الصالحين وهو ميت شرك، لكن هو بعينه لا يكون مشركا شركا أكبر لوجود الشبهة، عنده شبهة، عنده تأويل، فأنا أدفع عنه تكفيره بعينه لوجود المانع وهو الشبهة والتأويل، أما عين الفعل فهو شرك أكبر. نعم. هل في كتاب معين لسيرة القرعاوي رحمه الله؟ إن كان قصدك الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي، نعم، قد كتب طلابه كتبا، كتب الشيخ موسى حاسر السهلي كتابا في علامة الجنوب، يعني الشيخ عبد الله وسيرته، قال وهل في كتاب يتحدث عن سير علماء المملكة من بداية الدعوة إلى عصرنا الحاضر؟ نعم، في عدة كتب، أشملها وأشهرها كتاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام علماء نجد خلال 8 قرون، وثمة كتاب آخر مختصر في مجلد واحد للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ، سمى مشاهير علماء نجد وغيرهم. هل يجب عند وضع الميت في قبره أن يكشف وجهه؟ لا يجب ذلك ولا يستحب، لا يستحب ولا يجب، وإنما إذا وضع الميت في قبره إنما يخفف عنه اللفائف التي حزمت عليه من خلال من من مما كفن به. وهل يجب عند دفن المرأة أن ينزل معها المحرم؟ نعم، قالوا إن المرأة الذي ينزلها إلى قبرها محرمها أبوها أو زوجها أو أخوها أو ابنها أو خالها أو عمها، لأنه يباشر ماذا؟ يباشر جسمها وجسدها، فإن لم يجد أحد من محارمها فلا مانع أن يقوم بهذا الواجب الكفائي الصالح الذي يؤمن جانبه. لما كنا نتناقش مع بعض أهل البدع كانوا يحتجون أن الشهداء أحياء عند ربهم، فالحسين رضي الله عنه شهيد، فنقول لهم لو أن 10 في أماكن يدعون الحسين من 10 أماكن مختلفة وبغلغات مختلفة، هل يسمعهم الحسين؟ فيقول هناك ملك يبلغه دعاءهم، وآخر يقول نعم يسمع دعاءهم. هذا مما جعلوا للحسين رضي الله عنه ما ليس من منزلته، جعلوا للحسين كما للنبي الذي جاء به الحديث الذي يبلغ السلام سلام أمته هو النبي فقط، وأولئك من هواهم وبدعتهم ومخالفتهم وسعوها لمن يريدون ومنعوها من لا يريدون. لو قلت له أبو بكر يسمع؟ قال لا ما يسمع يا خزي، أبو بكر هذا مرتد وعمر مرتد وعثمان مرتد، جعلوها لمن يريد. إذن هذا هوى، اتباع للهوى، ليس اتباع للحق، اتباع الكتاب، كتاب والسنة، إنما اتباع الهوى، هذا الذي يريده صاحبه. ثم إن حياة الشهداء عند الله حياة عند الله، ما هي عند الناس، فرق بين هذا وهذا. كونه عند الله جل وعلا له هذه المنزلة لا يعني أنه عند الناس أنه يسأل ويطعم ويغدى ويعشى ويعزم ويستغاث به وينادى، لأن مقام البرزخ ومقام الحياة غير مقام الموت، وحياته عند الله أكمل، حياة الشهداء عند الله حياة، وحياة الأنبياء أكمل عند الله من حياة الشهداء. يقول كيف نرد على من يقول إن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر تصح، ويستدل بالصلاة في المسجد النبوي وفيه قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ نرد عليه بالواقع أن النبي ليس في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة، وحجرة عائشة وما جاورها من الحجرات 9، وبيت فاطمة قد أحيط عليه جدار ثاني، وبعد الجدار الثاني جدار حجرة عائشة، وجدار الحجرات جدار ثالث هو الجدار الذي يثرونه للشبك الخارجي، وهو صلى الله عليه وسلم دعا ربه بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. فالنبي لم يدفن في المسجد، وقبره وضريحه ومقامه ومقام صاحبيه خارج المسجد ليس بداخله، فلا يستدل به أنه أن المسجد النبوي الصلاة فيه في قبر. كيف كان حال السلف؟ ألا يغترون بأنفسهم؟ فهذا الأسود يطلب منه علانية أمام الناس أن يدعو ثم يدعو ويستجاب ولا يغتر؟ تحسب قلوب الصحابة وقلوب هؤلاء السلف مثل قلبي وقلبك؟ حاشاهم، هؤلاء قلوبهم متعلقة بالله، أما قلوب الناس المتأخرة متعلقة بالمدح والثناء، ما شاء الله، شوف فلان يا زينة يا طولة يا جمالة يا حسنة، القلب يختلف عن القلب. ولهذا أولئك ما يزيدهم أن يقال قم يا أسود فادعوا الله لنا، أو قم يا عباس فادعوا الله لنا، لأنه ترفع عن أن ينظر إلى ما عند الناس. فلا تقس الناس على قلبك. قال هل اعتذار الشيخ عن الإمام أحمد كان عن فتوى واجتهاد وأراد فيه الخطأ؟ نعم، الإمام أحمد أخطأ لما قال إن الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام يوجب الكفارة، وهو إمام من أئمة الإسلام، أحد الأئمة الأربعة المتبوعين، وهم الإمام أبي حنيفة والإمام وهم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، لكن ما من شرط العالم أن لا يخطئ، فهم اجتهدوا فأخطأوا، وكذلك غيرهم من العلماء إذا اجتهدوا فأخطأوا فإن خطأهم لا نوافقهم عليه، لكن لا ننسفهم في اليم نسفا ولا نطرح جميع أقوالهم، وإنما نطرح هذا القول الذي أخطأوا فيه، ومن كمال حقهم علينا أن نعتذر لهم ونترحم عليهم ونقول عفى الله عنهم فيما أخطأوا فيه. لأنني أعلم وأوقن أن أحمد وغير أحمد ما قصدوا مخالفة الحق، لكن هذا الذي أدى إليهم اجتهاد الذي أدى إليه اجتهادهم. يقول قد سمعنا أنه ذكر عن الشيخ ناصر الدين الألباني أنه قال إن حديث لعن الله زورات القبور أصح من حديث لعن الله زائرات القبور، ومعنى زورات يأتينا يكثرنا الزيارة. نعم، حديث لعن الله زورات أصح، لكن لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج حديث جيد، رواه أبو داود ورواه أحمد والطبراني وغيرهم، ودلالتهما واحدة، الزائرة من النساء ملعونة، والتي تكثر الزيارة ملعونة أيضا، وهي أشد لعنة لأنها أتت أكثر من معصية، ومن زارت مرة اعتادت الزيارة بعدها غير مرة. يقول ما الرد على من يقول نحن نكتب أسماء الموتى على القبر لمعرفتهم؟ ما حاجة إلى أن تعرف أن هذا قبر فلان. إن كان قصدك الدعاء ادعو الله لجميع المقبورين وياصل الدعاء لمن أردت، إن كان هذا قصدك. وإن كان قصدك أن تدفن إليه موتاك فالحمد لله، ضع علامة من نفس المقبرة، من حصاها أو من حجرها أو من بلكها أو من طوبها الموجود فيها، وإلا مقابر المسلمين واحدة. ثم إن الميت لا ينفعه أن تدفن صالح جنب صالح، لا ينفع كل إنسان إلا عمله. وقد مثل العلماء ما يقع في البرزخ بمن نام على فراش واحد هو وغيره، الرجل والمرأة ينامان على فراش واحد، على وسادة واحدة، يتغطيان بلحاف واحد، هذا يرى في منامه ما يسره والآخر يرى في منامه ما يسوءه، هذا حال البرزخ، لأن كل نفس مما كسبت رهينة. يا كثر أسئلتكم على الضوابط، عطنا ضابط كذا وعطنا ضابط كذا، تعلموا العلم أنتم وتعرفون الضوابط، تعلموا العلم وتعرفون الضوابط، لأن طالب العلم المبتدي إذا علم بالضابط ما عنده استيعاب إلا بالمثال الذي سيق له في هذا الضابط، ما عنده استيعاب إلا بالمثال الذي سيق له في هذا الضابط فقط، أما غيره من الأمثلة فلا يستطيع أن يستوعبها. وملكت معرفة الضوابط إنما تتأتى لطالب العلم كلما أطال النظر والمدارسة والبحث والطلب لهذا العلم، تكونت عنده عندئذ هذه الملكة وهذا الفقه. يقول ألا تدخل أم النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الفترة؟ تدخل لو أنه عليه الصلاة والسلام لم يقل لنا إن الله لم يأذن له أن يستغفر لها، فأمه وأبوه ليسوا من أهل الفترة، بدليل قوله في أبيه لما سأله الأعرابي أين أبي؟ قال أبوك في النار، فولى باكيا، قال أبي وأبوك في النار، فدل بهذا النص عنه عليه الصلاة والسلام أنهما ليسا من أهل الفترة. من بعض الغلاة كأنه استكثر هذا الأمر، قال إن الله أحيا أبوي رسول الله له فآمن به ثم رجع ومات، ما حاجة إلى التكلف والتنطع؟ وهل يضر الرسول أن أبوه على غير دينه؟ إبراهيم أبوه على غير دينه أليس كذلك؟ وغير إبراهيم كذلك، نوح ابنه كنعان أكبر أبنائه على غير دينه، ولا يضير هذا النبي ولا يضير هذا الرسول صلى الله عليهم جميعا وسلم. يقول بعض المساجد يضع بجانب اسم الله وبالجانب الآخر اسم محمد صلى الله عليه وسلم، هل في هذا محظور شرعي؟ نعم، هذا محظور شرعي، وقد بحثه العلماء ونهوا عنه وأصدروا فيه الفتاوى المحرمة له، لأن هذا من البدع. هذا أولا. ثم ما حاجة إلى أن يكتب في المسجد لفظ الجلالة؟ ما حاجة إلى ذلك؟ هذا من تزيين المساجد المنهي عنه. فإذا كتب اسم الجلالة في جهة والجهة الأخرى اسم الرسول، كأن فيه التسوية بين الله وبين الرسول، وهذه من مدعاة الشرك به عليه الصلاة والسلام. وهذا وجه ما أفتى به العلماء بمنع ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.